بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا هو وإليه النشور. اللهم إنا أصبحنا منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. أما بعد، فهذه متابعة في سلسلة إتحاف البررة بتفسير سورة البقرة مع المحاضرة 16 مع قول الله جل جلاله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ظلم وعتو وفسوق عن أمر الله عز وجل. ولقد جاءكم نبيكم موسى بالمعجزات بالبراهين وبالبينات والآيات الشاهدة بصدقه على أنه رسول من عند الله، وعلى صدق وحقيقة ما جاء به من كتاب من عند الله. وما من نبي من الأنبياء إلا وأوتي من الآيات ما على مثله آمن الناس. إن الله جل وعلا حدثنا عن 9 آيات أعطاها لنبيه موسى: العصا، اليد، السنون، نقص الثمرات، الطوفان، الجراد، القمل، الضفادع والدم. ولقد آتينا موسى 9 آيات بينات، فاسأل بني إسرائيل إذ جاءهم فقال له فرعون: إني لأظنك يا موسى مسحورا، قال: لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر، وإني لأظنك يا فرعون مثبورا. أي أخرى: وأدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء، في 9 آيات إلى فرعون وقومه إنهم كانوا قوما فاسقين. ولم تكن هذه الآيات 9 هي الآيات الوحيدة. الله جل وعلا أعطى موسى آيات أخرى كثيرات: وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى وفلق البحر فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا، وعندما ضرب بعصاه البحر فانفجرت منه 12 عينا. ما أكثر هذه الآيات التي أيد الله بها كليمه موسى. لا علاقة بين كثرة المعجزات وبين منزلة النبي عند الله عز وجل. إن خليل الرحمن أبا الأنبياء إبراهيم لم يؤت من الآيات بأكثر مما أوتيه موسى، وله منزلته الخاصة الرفيعة، واتخذ الله إبراهيم خليلا. لكن طبيعة بني إسرائيل شعب غليظ الرقبة استدعت غلظتهم وشدة تكذيبهم له وعتو قائدهم فرعون أن يؤيد بالمزيد والمزيد من المعجزات، مبالغة في إقامة الحجة وقطع معاذير القوم عندما يرجعون إلى ربهم يوم القيامة. ثم قال تعالى: وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا، قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم، قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين. اذكروا عندما أخذنا عليكم عهدا وميثاقا غليظا مؤكدا بأن تقبلوا جميع ما جاء به موسى من التوراة، نقضتم العهد رفعنا فوقكم جبل الطور تهديدا لكم وإن نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة وظنوا أنه واقع بهم خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. نعم فقلتم سمعنا بالقول وعصيتم بالفعل، لأن عبادة الحجل امتزجت في قلوبهم وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم، امتزجت محبة العجل وعبادته بقلوبهم بسبب تماديهم في الكفر. النبي صلى الله عليه وسلم قال: تتجارى بهم تلك الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه. كأن العجل امتزج بقلوبهم، امتزجت محبته بقلوبهم، فهذا هو الذي جعلهم يفسقون عن أمر الله عز وجل ويعاندونه أشد ما تكون المعاندة. قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين. أنتم تدعون الإيمان وتتمدحون بالدين الحق وأنتم قتلة الأنبياء، عبدة العجل، عبدتم العجل. لما غاب عنكم نبيكم موسى: إنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري. فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفا: أعجلتم أمر ربكم؟ وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه. لم تقبلوا أوامر الله ونواهيه إلا بعد أن رفع فوق رؤوسكم جبل الطور وهددكم بإسقاطه على رؤوسكم. التزمتم بالقول، نقضتم بالفعل. ما هذا الإيمان الذي تدعونه؟ ما هذا الدين الذي تزعمونه؟ إذا كان هذا إيمانا على زعمكم فبئس الإيمان الذي يدعو صاحبه إلى الطغيان وإلى الكفر بالإيمان وإلى كثرة العصيان. الإيمان الصحيح يأمر صاحبه بكل خير، ينهى صاحبه عن كل شر. هذا ما هو إلا دلالة على كذبكم وعلى تناقضكم. وأكبر ذنوبكم وأفحشها بعد كفركم بخاتم الأنبياء محمد صلى الله عليه وآله وسلم. كيف تدعون لأنفسكم الإيمان وقد فعلتم هذه الأفعال القبيحة من نقضكم المواثيق وكفركم بآيات الله وعبادتكم للعجل؟ ثم قال تعالى: قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. أنتم تقولون نحن أبناء الله وأحباؤه، لا يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، كونوا هودا أو نصارى تهتدوا إن كنتم صادقين، وأن الجنة مأواكم فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. كنتم فعلا تعتقدون أنكم أبناء الله وأحباؤه وأن الجنة سلم لكم خالصة لكم من دون خلق الله أجمعين فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. وقالت اليهود والنصارى: نحن أبناء الله وأحباؤه. قل فلما يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق، يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما وإليه المصير. فتمنوا الموت إن كنتم صادقين، نوع مباهلة. أنتم تزعمون أنكم على حق وأنكم داخلون الجنة وأنكم أبناء الله وأحباؤه وأنه لا يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، تمنوا الموت إن كنتم صادقين لكي تصلوا إلى ما تحبونه من الجنة ومن مجاورة ربكم الذي اختصكم بمحبته من دون الناس أجمعين. ولن يتمنوه أبدا أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. لن يفعلوا ذلك أبدا لما يعرفونه في داخل نفوسهم من صدق النبي محمد صلى الله عليه وسلم ومن كذبهم وافترائهم. وبسبب ما ارتكبوه من الكفر والعصيان مما يعلمونه من أنفسهم، المؤدي لا محالة إلى حرمانهم من الجنة وإلى دخولهم النار، ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم. الموت طريقهم إلى الجحيم، طريقهم إلى السعير، طريقهم إلى أسوأ دركات النار. في سورة الجمعة الله جل جلاله يقول: يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين، ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. لكن في قضية تانية في الصحيحين من حديث عائشة، نعم، قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. قالت أم عائشة: يا نبي الله، أكراهية الموت؟ كلنا نكره الموت، إيه موضوع من كره لقاء الله كره الله لقاءه وكلنا نكره الموت؟ في حد مننا بيحب الموت؟ أكراهية الموت فكلنا نكره الموت. قال: ليس كذلك، لكن المؤمن إذا بشر برحمة الله ورضوانه وجنته أحب لقاء الله فأحب الله لقاءه، والكافر إذا بشر بعذاب الله لحظات النزع عندما ينكشف الغطاء، يبشر المؤمن برحمة الله ورضوانه ويبشر الكافر بعذاب الله وسخطه. أيتها الروح الطيبة كانت في الجسد الطيب، اخرجي إلى روح وريحان ورب غير غضبان. في المقابل أيتها الروح الخبيثة كانت في الجسد الخبيث، اخرجي إلى حميم وغساق وآخر من شكله أزواج. فطبيعي عندما يبشر المؤمن بالروح والريحان وبالرب غير الغضبان يحب لقاء الله، وطبيعي في الناحية المقابلة عندما يبشر بحميم وغساق وبسخط الله ومقته وغضبه يكره لقاء الله فيكره الله لقاءه. ثم قال تعالى: ولا تجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا. أحرص من جميع الناس وأحرص من المشركين، لأن الموت سبيلهم إلى النكال والعذاب والأغلال والجحيم والسعير والحريق. وأحرص من الذين أشركوا، لأن اليهود يعلمون أن هناك بعث ويؤمنون به، وأن هناك نارا بعد الموت ويؤمنون بها، لكن يقولون: لن تمسنا النار إلا أياما معدودة، مدة عبادتنا نعيد 40 يوم، ندخل 40 يوم ونخرج. ومع هذا فهم أحرص الناس على حياة، بل أحرص من الذين أشركوا. المشركون يكفرون بالبعث، فما فيش عندهم بعد الموت حاجة، لا يرجوها ولا يخفوها. ولو أن إذا متنا تركنا لكان الموت راحة كل حي، ولكن إذا متنا بعثنا ونسأل بعدها عن كل شيء. ولتجدنهم أحرص الناس على حياة، بل وأحرص من الذين أشركوا الذين يكفرون بالبعث. يود أحدهم لو يعمر 1000 سنة، طب عمر 1000 سنة، طب ثم ماذا؟ أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. يود أحدهم لو يعمر 1000 سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر، والله بصير بما يعملون. تهديد لهم على المجازاة بأعمالهم، نعم، كراهيتهم للموت لعلمهم بما لهم في الآخرة من الخزي والهوان الطويل عياذا بالله من الخزلان. ثم قال تعالى: قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. في حديث أنس بن مالك عبد الله بن سلام سمع بمقدم النبي صلى الله عليه وسلم وهو في أرض يختلف يجني من ثمارها، قال إني سألك عن ثلاث لا يعلمهن إلا نبي: ما أول أشراط الساعة؟ ما أول طعام أهل الجنة؟ ما ينزع الولد إلى أبيه أو إلى أمه؟ قال أخبرني بهن جبريل آنفا. أخبرني بهن جبريل آنفا. قال جبريل: ذلك عدو اليهود. عدو اليهود من الملائكة، الملائكة بينه وبين جبريل بالذات حرب. ذلك عدو جبريل من الملائكة. فقرأ هذه الآية: من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. لأن جبريل ما هو إلا رسول يأتي بالرسالة من عند الله، فمعاداة جبريل معاداة للذي أنزله ومعاداة لما أنزل به ولمن أنزل عليه. جبريل مجرد سفارة، مجرد رسول. من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك كما نزل على قلب موسى من قبل، كما نزل على سائر الأنبياء من قبل، وهو مجرد رسول. فالكفر به أو معاداته كفر بالله الذي أرسله، وكفر بالكتاب الذي أنزله من خلاله، وكفر بالرسول الذي أنزل عليه هذا الكتاب. فإن الله عدو للكافرين. النبي صلى الله عليه وسلم أخبره عن هذه الثلاثة التي سأل عنها، فقال: أول أشراط الساعة نار تحشر الناس من المشرق إلى المغرب، أول طعام يأكله أهل الجنة زيادة كبد الحوت أو كبد الحوت، وإذا سبق ماء الرجل ماء المرأة نزع الولد، وإذا سبق ماء المرأة نزع الرجل. في تفصيل حول السبق والعلو والذكورة والأنوثة والشبه للرجل أو الشبه للمرأة، في تفصيل له وقته وميقاته بإذن الله تعالى. فبعد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له هذا، قال: يا رسول الله، إن اليهود قوم بهت يكذب عليك في وشك لا يبالي. إن اليهود قوم بهت، وإنهم إن يعلموا بإسلامي قبل أن تسألهم يبهتوني. فجاءت اليهود، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أي رجل؟ عبد الله بن سلام. قالوا: خيرنا وابن خيرنا وسيدنا وابن سيدنا. فقال: أفرأيتم إن أسلم عبد الله بن سلام؟ فقالوا: أعاذه الله من ذلك. فخرج عبد الله فقال: أنا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. فقالوا: شرنا وابن شرنا. لسه بيقول خيرنا وابن خيرنا وسيدنا وابن سيدنا، شرنا وابن شرنا. فانتقصوا. قال: هذا الذي كنت أخاف يا رسول الله. أنا كنت عارف قوم بهت، هذا الذي كنت أخاف يا رسول الله. من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. من عاد الله وملائكته ورسله من الملائكة أو البشر، وخاصة الملكان تخصيص بعد تعميم جبريل وميكال، لأن اليهود زعموا أن جبريل عدوهم وأن ميكال وليهم. إحنا صاحبنا صديقنا ميكال وعدونا جبريل، لأن ميكال يأتي بالمطر وبالرزق وجبريل ينزل دائما بالعذاب. فأعلمهم الله تعالى أن من عاد واحدا منهم فقد عاد الآخر وعاد الله أيضا. فإن الله عدو للجاحدين لما أنزله الله على نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. جبريل هو الذي نزل بالقرآن من عند الله على قلبك، وهو الذي ينزل على الأنبياء من قبل، والله هو الذي أمره وأرسله، فهو رسول محض. وهذا الكتاب مصدق للكتاب الذي بين أيديهم. فالعداوة لجبريل ليس عداوة له لذاته، بل لما ينزل به من الحق من عند الله. فيتضمن هذا الكفر بالذي أنزله وأرسل ومن الذي أرسل به وبمن أرسل إليه. ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون. آيات واضحات جليات تحصل بها الهداية لمن استهدى وتحصل بها إقامة الحجة، وقد بلغت من الوضوح والدلالة على الحق مبلغا عظيما لا يمتنع من قبولها إلا من فسق عن أمر الله عز وجل. وبالمناسبة كلمة فاسق في القرآن تأتي بمعنى الكفر وتأتي بمعنى المعصية الكبيرة. الفسق هو الخروج عن أمر الله، إن كان خروجا عن أصل الدين هذا هو الكفر، كان خروجا عن بعض الفروع تركا لبعض الواجبات أو ارتكابا لبعض المعاصي فهذا هو الفسق. في هذه الآية وما يكفر بها إلا الفاسقون، الفسق هنا بمعنى الكفر. لكن في سورة النور والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. فسقنا إيه؟ المعصية وليس الكفر، لأن الذي يرمي المحصنات ارتكب كبيرة تنقص إيمانه لكن لا تنقضه، لا تبطله بالكلية، لا يخرج بها من الملة. أو كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم، ما أقبح هؤلاء القوم في نقضهم للعهود والمواثيق. كلما عاهدوا عهدا طرح ذلك العهد فريق منهم يبرمون العهد اليوم وينقضونه غدا، كما قال تعالى الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون. فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلمة عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به ولا تزالوا تطلعوا على خائنة منهم إلا قليلا منهم فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين. السبب في هذا أنهم لا يؤمنون، الكفر الذي استكن في قلوبهم هو الذي يحملهم على نقض العهود والمواثيق. لو صدقوا في إيمانهم لكانوا كما يكون المؤمنون دائما فيما وصفهم الله جل جلاله به من المؤمنين رجال صدقوا ما عهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. نكتفي بهذا القدر أحبتي في هذه الحلقة، على أمل اللقاء بكم في حلقة الغد إن شاء الله. وحتى نلتقي أحبتي في الله أستودعكم الله تعالى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.